والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤوننا لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماضي ذكر مصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وبين أنهم يعتمدون في دينهم وإيمانهم ربهم وأسمائه وصفاته وأمور الإيمان الأخرى على ما نطق به الكتاب وصحت به السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة وقمع به الكافرين، وأنه لم يدع لقائل مقالة ولا لمتكلم مجالا. لما ذكر ذلك ذكر الدليل عليه، الدليل على أن العمدة في الدين إنما تكون على الكتاب والسنة وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية دلت على أن دين الله كامل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه غاية البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يبقى شيء من الدين لم يبين لا في الأصول ولا في الفروع. فهو صلوات الله وسلامه عليه لم يمت إلا وقد أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. وهذه الآية نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وبعدها لم ينزل حلال ولا حرام، الدين كمل وتم. فالآية تدل على أن دين الله عز وجل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كامل في الأصول والفروع، ليس هناك جانب من الدين لم يبين، ليس هناك جانب من الدين لم يبين لا في الأصول ولا في الفروع. ولهذا لا مجال للإحداث أو الاختراع أو التصورات أو إنشاء العقائد من خلال أفكار الناس وآرائهم، ولا مجال لإحداث العبادات وأنواع التقربات إلى الله عز وجل، لا مجال إلى شيء من ذلك. لم يبقى للناس إلا الاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء في الكتاب والسنة، هذا الذي أمام الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم، وقوله دينكم شامل للأصول والفروع، الدين كله أكمل وبين في الأصول والفروع بين فيه ما يتعلق بالاعتقاد والإيمان غاية البيان، وبين فيه ما يتعلق بالأعمال والتقربات إلى الله عز وجل غاية البيان، وبين فيه ما يتعلق بالآداب والأخلاق، كلها بينت في الكتاب والسنة. ولهذا من أتى بعقيدة ليست في القرآن والسنة أو عبادة ليست في الكتاب والسنة فهو في حقيقة الأمر كالمستدرك على الشارع، كالمستدرك على الشارع، كالمستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن فعله هذا يتضمن اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك جوانب من الدين دون بيان، جوانب من دين الله تبارك وتعالى دون أن يبينها. ولأجل هذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله كلمته العظيمة واستشهد لها بهذه الآية الكريمة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول، هكذا يقول مالك، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام: ما لم يكن دين زمن محمد صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. دين الله عز وجل بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بينه غاية البيان ووضحه غاية الإيضاح، ولم يمت حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. وإذا كان كذلك فليس أمام الإنسان إلا أن يقبل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنهما دينه ويتلقى منهما إيمانه ويعبد من خلالهما ربه تبارك وتعالى. فمن لم يفعل ذلك فهو متقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعبارات السلف في معنى هذه الآية كما يقول ابن القيم تدور الاعتقاد، ولا تفعل حتى يأمر، هذا يتعلق بالعبادة والعمل. فمن لم يكن قوله وإيمانه واعتقاده مبنيا على الكتاب والسنة فهو متقدم بين يدي الله ورسوله، ومن لم يكن عمله وعبادته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل مؤسسة على ما جاء في الكتاب والسنة فهو متقدم بين يدي الله ورسوله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. هذه الآية التي أورد المصنف هنا: اليوم أكملت لكم دينكم، لها شأن عظيم في نفوس المؤمنين، ولها مكانة عالية في قلوبهم، وهي تعد نعمة من الله عز وجل عليه. فيها بيان أن دين الله الذي أنزله عليهم بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام دين كامل، دين كامل لا نقص فيه بأي وجه، لا في العبادات ولا في العقائد ولا في المعاملات والآداب. فإن جئت إلى العقائد التي جاءت في الكتاب والسنة فهي أصح العقائد وأقومها وأسلمها، وإن جئت إلى العبادات التي بينت في الكتاب والسنة فهي أكمل العبادات وأتمها، وإن جئت إلى الأخلاق التي بينت في الكتاب والسنة فهي أزكى الأخلاق وأطيبها. فدين كامل، دين كامل، فالمسلم أمام دينه الكامل ما الذي عليه؟ أين تذهب عقول المبتدعة؟ أين تذهب أفهامهم؟ الدين الكامل ما الذي على صاحبه؟ دين وصفه الله عز وجل بأنه دين كامل، فأين تذهب عقول المبتدعة عن مثل هذه الآية الكريمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين هذا شأنه لم يبق على أهله إلا أن يقبلوا عليه ويتعلموه ويفهموه ويقوموا به على التمام والكمال، بينما حال المبتدع أنه مفرط في جوانب كثيرة من الدين وواجبات الدين التي دل عليها الكتاب والسنة، ثم تجده متشبثا ببدع إما يكون هو اخترعها أو اخترعها له بعض الشيوخ، ويعظم بدعه أكثر من تعظيمه للأوامر الصريحة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. فهذه الآية لها شأن، لها شأن في قلوب المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا المصنف رحمه الله لم يكتفي بإيراد الآية فقط، وإنما أورد معها ما يبين عظم شأنها وجلالة قدرها. الآية هي المقصودة، الآية هي المقصودة، لكنه لم يكتفي بإيراد الآية وحدها، وإنما ذكر معها ما يبين مكانتها وعظم شأنها في قلوب أهل الإيمان. هي لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في قلوب أهل الإيمان. فأورد حديث طارق بن شهاب الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في صحيحيهما، قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب، جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود، معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا اليهودي أدرك قيمة هذه الآية، أدرك قيمة هذه الآية ومكانة هذه الآية، وأدرك أن شأنها عظيم ومكانتها عالية. اليوم أكملت لكم دينكم، الله جل وعلا يقول لعباده أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشأنها عظيم، أدرك اليهود ذلك. فأتى عمر رضي الله عنه وقال له آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني لعظمنا اليوم الذي نزلت فيه، ولكان لليوم الذي نزلت فيه عندنا شأن من أجل هذه الآية، من أجل هذه الآية ولأجل مكانة هذه الآية وعظم شأنها. فقال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فماذا قال عمر؟ ذكر كلاما رضي الله عنه مفاده أن هذه الآية لها مكانتها في نفوس المؤمنين، ولها قدرها، ولها منزلتها، ويعرفون لها شأنها. فقال رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت، في بعض النسخ فيه والمكان، أعلم اليوم الذي نزلت والمكان، أي الذي نزلت فيه. فيعلم اليوم يعني الوقت الذي نزلت في هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم المكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين ذلك، قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. عشية جمعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، في ذلك اليوم العظيم الذي هو سيد أيام السنة، الذي هو سيد أيام السنة وأفضل أيام السنة، على خلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل، يوم العيد أو يوم النحر، يوم عرفة أو يوم النحر الذي بعده، والأقوى أنه يوم عرفة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه: كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سيد الأيام من سيد الأذكار، لأن سيد الأذكار لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكثر أو أكثر، والأنبياء من قبله أكثر من سيد الأذكار في سيد الأيام الذي هو يوم عرفة. فنزلت في يوم عظيم، أعظم أيام السنة، وفي الوقت نفسه أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فوافق يوم الجمعة. وفي موافقة يوم عرفة ليوم جمعة مزيد فضل لاجتماع فضلين في الوقت، فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة، ولا سيما عشية يوم الجمعة وعشية يوم عرفة، وكل منهما جاء فيه نصوص خاصة. أما حديث أنها تعدل 70 حجة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتماع يوم عرفة ويوم جمعة لوقت في يوم واحد هذا لا شك أنه يدل على مزيد فضل. وابن القيم رحمه الله ذكر جملة من الفضائل في حال اجتماع اليومين في كتابه زاد المعاد. فيقول: أنا نعرف متى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عرفة عشية عرفة، عشية عرفة. وجاء في بعض الروايات أنه قال أنه يوم عيد، وهذا يوم عيد الذي هو يوم الجمعة، يوم عيد في الأسبوع. والشاهد من هذا الكلام أن لهذه الآية مكانتها في قلوب أهل الإيمان، وينبغي لكل مسلم أن يقدر لهذه الآية قدرة كما يقدر للقرآن الكريم قدرة، وأن يرعى لهذه الآية حق رعايته. ولهذا المبتدعة المخترعون لعقائد أو عبادات ما أبعدهم عن فهم هذه الآية، ما أبعدهم عن فهم هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الواجب على المسلم أن يقرأ هذه الآية ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ثم يقبل على دين الله الموجود في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأضروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو كلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المبدية الرديئة، فحازوا بذلك خطبة السنية ومنزلة العلية. لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة بنى عليها طريقة السلف رحمهم الله في التعامل مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ولا سيما في الباب الذي ألف هذا المصنف لأجله وهو باب الإيمان والاعتقاد. فما طريقتهم على ضوء هذه الآية الكريمة في التعامل مع النصوص التي فيها الإخبار سواء عن الله جل وعلا أسمائه وصفاته أو الإخبار عن أمور الإيمان الأخرى، فما هي طريقته؟ فقال رحمه الله وبنى ذلك على هذه الآية الكريمة: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه. فآمنوا أي أهل الحق والسنة والاستقامة على هدي خير الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. شأنهم وطريقتهم أنهم آمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الإيمان تلقوه بالقبول والتسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهم قابلوا كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قابلوه بالتسليم والقبول والإيمان والتصديق وعدم الاعتراض أو الانتقاد أو التردد أو الشك أو نحو ذلك، قابلوه بالتسليم التام الكامل. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأمروه كما ورد، يعني هذه الأخبار وفي مقدمتها الأسماء والصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. جاء السميع البصير استوى على العرش، يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، كل هذه النصوص ونظائرها أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وهذه المقولة مشهورة بين السلف ومنقولة عن غير واحد منهم، يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه العبارة منقولة عن غير واحد من السلف، منهم الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا يقولون، أي نصوص الصفات. وقولهم أمروها كما جاءت، وقول المصنف هنا وأمروها كما ورد، كما ورد وأمروه كما ورد، هو نظير قول السلف أمروها كما جاءت، يعني هو نظير قولهم أمروها كما جاءت. وهنا لنتنبه إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن نصوص الصفات جاءت محملة بمعاني، جاءت محملة بمعاني، هكذا جاءت، لم تأتي ألفاظا جوفاء لا معنى لها ولا مدلول. فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى جاء محملا بمعنى، ما هو؟ إثبات استواء الله على العرش. قوله بل يداه مبسوطتان جاء محملا بمعنى، وهو إثبات اليدين لله عز وجل ووصفهما بالبسط، وكذلك غضب الله عليهم، وغيرها من آيات الصفات ونصوص الصفات جاءت محملة بمعاني، لم تأتي ألفاظا جوفاء لا معنى لها. إذن إمرارها كما جاءت لا يكون ولا يستقيم إلا بإثبات معناها الذي دلت عليه. وبهذا تعلمون فساد قول من يقول من الخلف، ولا سيما من هم على مسلك التفويض، عندما يحتجون على تفويض المعنى لقول السلف أمروها كما جاءت، فيقولون إن التفويض هو طريقة تفويض المعنى، هو طريقة السلف بدليل قولهم أمروها كما جاءت. ويفهم هؤلاء من قول السلف أمروها كما جاءت أي يقرؤوها قراءة مجردة بدون أن تفهموا منها أي معنى، وهذا فهم بعيد ومنحرف لمقولة السلف هذه، وهي مقولة واضحة أمروها كما جاءت، يعني قيدوا الإمرار بأن يكون كما جاءت، وهي جاءت محملة بمعاني، ما جاءت ألفاظا جوفاء. فلا يستقيم لأحد إمرارها كما جاءت إلا بإثبات معناها. فإن عطل المعنى أو فوض المعنى أو لم يؤمن بالمعنى ما أمرها كما جاءت. وهم يقولون عقبها بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم بلا كيف أيضا فيه دلالة على إثباتهم للمعنى ورد على من يأخذ من قولهم هذا تفويض المعنى. فقولهم بلا كيف أي بلا تكييف، أي بلا تكييف أو بلا علم منا بالكيفية. ومن المعلوم أن الذي لا يثبت المعنى أصلا لا يحتاج أن ينفي الكيفية. من لا يثبت معنى لا يحتاج أن ينفي الكيفية. ولهذا لو كان قول السلف، لو كان مراد السلف بقولهم أمروها كما جاءت مجرد التلاوة بدون فهم، هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ ما يحتاج. يحتاج أن يقال بلا كيف لمن يثبت معنى، يعني أمرها كما جاءت وأثبت المعنى الذي دلت عليه، وإياك أن تكيف، وإياك أن تكيف، يعني وإياك أن تحاول في معرفة الكيفية أو أن تخوض في معرفة الكيفية. أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف مبطل لمذهب التفويض من وجهين، فيه إبطال لمذهب التفويض من وجهين. الوجه الأول من خلال قولهم أمروها كما جاءت قد عرفنا أنها جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معناها. والوجه الثاني في قولهم بلا كيف، فقولهم بلا كيف دال على أنهم يثبتون المعنى، ولو كانوا لا يثبتون المعنى لما احتاجوا إلى أن يقولوا بلا كيف، لما احتاجوا أن يقولوا بلا كيف. قال المصنف رحمه الله وأمروها وأمروه كما ورد، يعني ما جاء في الكتاب والسنة أمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية، من غير تعرض لكيفية. هنا يأتي التفويض عند السلف رحمهم الله، وهو تفويض علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى لا يفوض، المعنى أمروها كما جاءت أثبت المعنى الذي دلت عليه، لكن الكيف لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخوض فيه أو أن يتعرض له أو أن يقحم فهمه القاصر في معرفته. فهذا من أمحل المحال وأثقل الباطل، أن يحاول الإنسان بعقله القاصر معرفة كيفية صفة الرب تبارك وتعالى. ومما يقطع طمع الإنسان في إدراك كيفية صفة الرب تبارك وتعالى علمه بعجزه وقصوره عن إدراك كيفية صفة كثير من المخلوقات. فعقل يعجز عن إدراك كيفية صفات المخلوقات أو كثير منها، من باب أولى أن يكون أعجز عن إدراك كيفية صفة الخالق تبارك وتعالى. وجاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة أحد السلف لا أذكره الآن أنه لقي غلاما ابتلي بمحاولة معرفة كيفية صفة الرب، وأخذ يخوض في هذا الباب معرفة كيفية صفة الرب تبارك وتعالى. فقال له يا غلام لننظر هل تستطيع أن تدرك كيفية صفة بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإن استطعت بعد ذلك تحاول أن تعرف كيفية صفة الرب تبارك وتعالى، فإن عجزت عن إدراك كيفية المخلوق فأنت عن إدراك كيفية صفة الخالق أعجز. ثم رأيك لو أعطيك مثالا من مخلوقات الله لننظر هل تدرك كيفيته أو لا؟ فوافق القرآن. قال: جاء في القرآن في وصف الملائكة أنهم أولي، قال تعالى: أولي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. قال: أخبرني 600 جناح هذه أين تكون؟ كيف هي؟ أخذ يفكر وأطال التفكير الغلام. قال: أنا أهون عليك الأمر، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، الجناح الثالث أين يكون؟ ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، الجناح الثالث أين يكون؟ قال: أنا عاجز. وانقطع الغلام عن ماذا؟ عن البحث في كيفية صفة ماذا؟ الرب تبارك وتعالى. فهذا مما يقطع الطمع في إدراك كيفية الله، ومما يقطع الطمع في إدراك كيفية الله قول المسلمين: الله أكبر، الله أكبر، أي من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما دعاه إلى الإسلام، قال: يا عدي، ما يفرك، ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام؟ ما يفرك؟ أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أي يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ الله عز وجل أكبر من كل كبير، هذا معنى الله أكبر، أكبر من كل كبير. ومهما يخطر في بال الإنسان ويدور في خياله من كبر في الوصف والجمال والجلال والحسن والكمال، فالله أكبر من ذلك. يعني مهما تصور الإنسان وقدر في فهمه من تكبير وتعظيم وكمال لله تبارك وتعالى، فالله أكبر، لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يدرك كيفية ذاته مهما قدر الإنسان ومهما تصور. الله أكبر وأعظم وأجل من أن تدرك كماله وجلاله وجماله وعظمة صفاته هذه العقول، عقول الناس القاصرة، والعقول عاجزة، العقول عاجزة عن إدراك كيفية صفة الرب. فلهذا قال: من غير تعرض للكيفية. يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه هذا الباب تماما، باب الخوف في معرفة كيفية صفة الله تبارك وتعالى. والسلف رحمهم الله يعدون الخائض في هذا الباب وهو معرفة كيفية صفة الله، يعدونه من المبتدعة أهل الأهواء، ويعدون مسلكه مسلكا محدثا مبتدعا. وسيأتي معنا قصة الإمام مالك رحمه الله عندما أتاه ذلك الرجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء أي العرب، وقال: الاستوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني. فأمر بإخراجه من مجلسه، لأن هذه الطريقة طريقة محدثة وطريقة باطلة، ويتعرض للكيفية. فهذا السائل الذي جاء للإمام مالك تعرض للكيفية، تعرض لأمر باطل لا يجوز لأحد أن يتعرض له أو يخوض به. إذا من الاعتقاد في الصفات، ومن الأسس التي ينبغي العناية بها في الصفات، عدم التعرض للكيفية. ويمكن أن نقول: عندما يثبت المسلم لله تبارك وتعالى صفاته الواردة في الكتاب والسنة، فإن هناك محاذير ينبغي أن يحترز منها، من بينها التكييف، من بينها التكييف. ولهذا في العقائد التي يكتبها أهل السنة يقولون: نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو من المحترزات أو المحاذير التي ينبغي أن يحذر منها المسلم عندما يثبت لله تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله. لاحظ ذكر المحذور الأول، لما ذكر الإثبات ذكر المحذور الأول وهو عدم التعرض للتكييف للكيفية، ثم ذكر المحذور الثاني الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم عندما يثبت لله الصفات، قال أو اعتقاد شبهه أو اعتقاد شبهة أو مثلية. في بعض النسخ اعتقاد شبهه أو مثلية، وفي بعضها شبهه أو مثيلة. فالمقصود هنا عدم اعتقاد التشبيه أو التمثيل، عدم اعتقاد التشبيه أو التمثيل، يعني أن يحترز الإنسان من الخوض في صفات الله تبارك وتعالى بالتشبيه أو التمثيل، ومعناهما متقارب وبينهما فروق. ذكر التكييف وذكر بعده التمثيل، وكلاهما محذوران يجب على من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات أن يحذر منهما. التكييف أن يتصور الإنسان للصفة كيفية في ذهنه يقدره، التكييف أن يتصور للصفة كيفية يقدرها في ذهنه، سواء كان هذا على سبيل القياس على صفة المخلوق وهذا هو التمثيل، أو على سبيل تقدير أمر في الذهن يتوصل إليه في تصوره وفهمه. فالتكييف قد يكون تمثيلا وقد يكون ليس تمثيلا، وإنما هو شيء يتصور في الذهن هكذا من نفسه، لا يقيسه على شيء موجود، لا يقيسه على شيء من المخلوقات. والتمثيل إثبات الصفة لله تبارك وتعالى على وجه يماثل صفة المخلوق، على وجه يماثل صفة المخلوق، يعني يقيس صفة الخالق بصفة المخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد: الممثل الذي يقول سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا كل ممثل مكيف، يعني كل إنسان وقع في التمثيل واقع في التكييف، لأنه جعل لصفة الله تبارك وتعالى كيفية وهي ككيفية صفة المخلوق، فكل ممثل مكيف. وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف في بعض أحواله يكون ممثلا وفي بعض أحواله لا يكون ممثلا، لأنه لم في بعض أحواله لا يكون عنده قياس على مخلوق معين يقيس عليه صفة الخالق تبارك وتعالى، وذلك إذا قدر لصفة الله صفة هكذا في ذهنه يخترعها. ولهذا قال العلماء: كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف في بعض أحواله يصف الله تبارك وتعالى في صفة مقدرة في ذهنه ليست على ضوء ما يراه ويشاهده في المخلوقات. وبهذا يتبين الفرق بين التكييف والتمثيل، هذان محذوران: التكييف لا يتعرض له عند إثبات الصفات، والمحذور الثاني التشبيه لا يتعرض له عند إثبات الصفات. دليل عدم التكييف من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه من النصوص الدالة على بطلان التكييف. والتحذير منه. وأما بطلان التشبيه فالنصوص في إبطاله كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي أي لا سمي له، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والسلف رحمهم الله يقولون في الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، والمراد بذلك إبطال التمثيل، لأن التمثيل قياسا للرب الكامل العظيم للمخلوق الناقص الضعيف، أو تأويل، وهذا المحذور الثالث من المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات، أو تأويل. والتأويل الذي يحذر هنا ويجتنب صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة تدل عليه، وإنما بشبهة نفي التشبيه، بشبهة نفي التشبيه، تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، ويزعم معطلة الصفات أن ظواهر الكتاب والسنة فيها تشبيه لله تبارك وتعالى، ولهذا يخوضون في تأويل هذه النصوص عن ظواهرها تنزيها لله تبارك وتعالى بزعمهم، فنزه الله بتعطيل صفاته وبصرفها عن ظواهرها إلى معاني ليست مرادة، إلى معاني ليست مرادة لله تبارك وتعالى، وليست مرادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التأويل الباطل، هذا هو التأويل الباطل. أما التأويل الذي هو تفسير النص وفهم معناه ومدلوله على ضوء مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق ومطلوب من المسلم أن يفهم معاني كلام الله عز وجل، وأن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مطلوب، هذا النوع من التأويل مطلوب الذي هو التفسير. ولهذا التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. والتأويل الممدوح فهم النص وتفسيره على مراد الله تبارك وتعالى، وهذا يسميه السلف تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل، والطبري رحمه الله يقول تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها، ويقول قال أهل التأويل أي أهل التفسير. فالتأويل الذي هو فهم النص على ضوء مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مطلوب. أما التأويل الذي يؤدي إلى التعطيل ويفضي إلى الإنكار فهذا باطل، صرف النص عن ظاهره بغير قرينة، والمبتدع عندهم قرينة واحدة اتكأوا عليها في تأويل النصوص وصرفها عن ظواهرها، وهي دفع التشبيه، زعموا أن نصوص الصفات في الكتاب والسنة دالة على التشبيه وموهمة للتشبيه، فبنوا على ذلك التأويل. ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورد تنزيها، فأوله هذا منبني على توهم التشبيه. ولهذا لاحظوا هنا أن هؤلاء الذين تأولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن مرادها سبب ذلك فيهم هو أنهم ماذا؟ مشبهة، يعني تلوثوا بالتشبيه، شبهوا أولا يعني ولد هذا التشبيه تعطيلا، والبدع يولد بعضها بعضا، تتوالد البدع، فهؤلاء يشبهوا أولا، يعني وقع في نفوسهم التشبيه فأرادوا أن ينزه الله عز وجل عن هذا الذي وقع في نفوسهم، فأولوا النص وصرفوه عن مراده، وعطلوا الرب تبارك وتعالى عن صفة كماله. فكل تأويلات المبتدعة لنصوص الصفات منبنية على توهم التشبيه. وهنا يحضرني كلمة جميلة لأبي حيان التوحيد، هذا فيلسوف متكلم، قال في وصف بعض الناس الذين ينتقد طريقتهم كما أورد ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال عن أقوام يذمهم: أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معه ولكن الحق وراءه، فماشين أو سائرين تحت توهم، يتوهمون شيئا فيبنون عليه أشياء، يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم، هكذا يقول أبو حيان. قال الذهبي عقب هذه الكلمة: قلت وأنت حامل لوائهم، وأنت حامل لوائهم، يعني هؤلاء الذين مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم، يقول أنت حامل لوائهم لأنه متكلم وفيلسوف الرجل من كبار الفلاسفة والمتكلمين، فهؤلاء ماضون تحت توهم التشبيه، يعني يظن في النص أنه موهم للتشبيه، ولهذا لاحظ وكل نص أوهم التشبيه، فالنص يوهم التشبيه عند من؟ عند المريض، عند المريض الذي فيه لوثة، أما صاحب السنة فلا يوهم كلام الله عنده تشبيها، وحاسة أن يوهم كلام الله تشبيها، ولا يوهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيها. أكان الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون آيات الصفات وأحاديث الصفات يدور في خواطرهم الصفات التي يرونها في المخلوقين؟ أكان يدور في خواطرهم هذا؟ أو أنهم يفهمون أن هذا وصف يليق بالرب العظيم سبحانه وتعالى، يليق بجلاله وكماله؟ هذا الذي يدور في فهم الصحابة ومن كان على طريقته، بينما هؤلاء يقولون: نحن لا نعقل في هذه الصفات إلا ما نراه في الشاهد، يعني ما ثمت إلا المشابهة، ما ثمت إلا المشابهة، أما معنى يليق بالله ما يمكن، فيريدون الفرار من هذا التشبيه الذي تلوثوا به، فصاروا إلى التأويل والتعطيل، ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا قوله أو تأويل، يعني أو اعتقاد تأويل، يعني يجب على المسلم أن يحذر من التأويل. لاحظ القيد الذي ذكره، قال: تأويل يؤدي إلى التعطيل، تأويل يؤدي إلى التعطيل، أما تأويل النص الذي هو فهمه، تأويل النص الذي هو فهمه على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو بمعنى التفسير، فهذا لا شيء فيه، بل هو مطلوب ويندب إليه، أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. وقوله يؤدي إلى التعطيل، هذا فيه إشارة إلى المحذور الرابع، إشارة إلى المحذور الرابع الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم عندما يثبت لله الصفات، وهو التعطيل. والتعطيل النفي، تعطيل النفي وعدم الإثبات، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي متروكة ومهجورة. فتعطيل الصفات نفيها وعدم إثباتها لله تبارك وتعالى. والمؤول الذي هو في الحقيقة محرف للنص معطل، المؤول الذي هو محرق للنص معطل لصفة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يستقيم التحريف إلا عن تعطيل الصفة الثابتة بالنص. ولهذا يقول العلماء: كل محرف معطل، كل محرف معطل، من يحرف الصفة، مثلا الذي يقول رحمة الله إرادة الإنعام، هذا محرف، وفي الوقت نفسه معطل، لأنه عطل صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ولم يثبتها لله. قوله تعالى: غضب الله عليه، عندما يقول المحرف أي أراد أن ينتقم منهم، إرادة الانتقام، هو محرف وفي الوقت نفسه معطل، فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. لماذا؟ لأن المعطل قد يكتفي بالتعطيل دون أن يخوض في ذكر معنى آخر للنص، وإنما يكتفي بالتعطيل الرحمن العرش استوى، يقول لا ما استوى ويقف، بل يداه مبسوطتان، يقول ليس له يدين. هذا تعطيل، هذا تعطيل، وليس فيه تحريف للنص، يعني أعطى النص معنى لفظ آخر، لأن التحريف مأخوذ من الميل والانحراف، وهو إعطاء النص معنى لفظ آخر، فهذا ما حصل في المعطل، وإنما اكتفى بعدم الإثبات. ولهذا يقول العلماء كل معطل، كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. لاحظ هذا التلخيص الجميل الذي بدأ به المصنف رحمه الله لمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات. منهجهم ماذا؟ الإثبات، أمروها كما جاءت، هذا الإثبات مع الاحتراز من المحاذير الأربعة التي ذكرها: التكييف والتمثيل والتحريف الذي هو التأويل والتعطيل. فهذه طريقة أهل السنة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ولو قارنت بين هذا وبين ما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وما يذكره أئمة السلف في كتب العقيدة، تجد الكل على نسق واحد، لأنه كله مأخوذ من مشكاة واحدة، فالطريقة واحدة. قال: ووسعتهم السنة المحمدية. وسعتهم أي كفتهم السنة، وسعتهم السنة المحمدية، يعني وجدوا فيها الكفاية والغنية والشفاء، لم يحتاجوا إلى غيرها. وأحد السلف كان مرة في مناظرة مع أحد من المتكلمين في شيء يتعلق بالصفات، فقال له: هذا الذي تقوله هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علمه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أم شيئا علمته أنت لم يعلمه هؤلاء وادخر لك أنت فعلمته؟ إن قال علمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة، يطالب بالبيان أين ما يدل على ذلك في الأحاديث، وأين ما يدل على ذلك في كلام الصحابة. وإن قال لم يعلموه، يكون ادعى لنفسه شيئا ادخر له لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه الصحابة. ففي أثناء المناظرة قال له شيء، قال له أمر، يعني لما يأتي به النبي عليه الصلاة، أو قال له شيء لا يسعك ما وسع النبي، نعم، قال له: ألا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحابه؟ فالصحابة رضي الله عنهم وسعهم القرآن ووسعتهم السنة، وجدوا فيها الكفاية والغنية. وفي بعض أيضا عبارات السلف في هذا المعنى: لا وسع الله عليه من لم يسعه ما وسع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا المعنى في القرآن قول الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن فيه كفاية وفيه غنية، فيه كفاية وفيه غنية. فوسعتهم السنة المحمدية، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسعتهم كفتهم، وجدوا فيها الشفاء، وجدوا فيها الغنية، فلم يتجاوزوها. هذا معنى قوله: ووسعتهم السنة المحمدية. والطريقة المرضية، الطريقة المرضية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرضية أي التي رضيها الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذا طريق رضيه الله لعباده، فهي طريقة مرضية كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها أصحابه ومن اتبعهم بإحسان. فوسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة، ولم يتعدوها أي لم يتجاوز السنة المحمدية والطريقة المرضية إلى البدعة، وإنما اكتفوا بها، اكتفوا بالسنة واقتصروا عليها ولم يتجاوزوها. ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا أو إثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. هذه طريقته، لم يتجاوزوها إلى البدعة، لم يتجاوزوها إلى البدعة. ثم وصف البدعة بصفتين، قال: البدعة المردية الردية، البدعة المردية الردية. المردية من الردى وهو الهلاك، ومنه قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين. أرداكم من الردى وهو الهلاك، أي أهلككم. فالبدعة مهلكة لصاحبها، فالبدعة مهلكة لصاحبها، فهذا معنى قوله المردية. والردية من الردى وهو الفساد والقبض، فهاتان صفتان للبدع عموما، مهلكة لصاحبها وفاسدة في نفسها، فاسدة ومهلكة لصاحبها. لاحظ هنا وصف أهل الحق بصفتين، الأولى تمسكهم بالسنة، والثانية ما هي؟ بعدهم عن البدعة. هذان الأمران هما اللذان يكون بهما النجاة والسلامة عندما يوجد في الناس الافتراق والاختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا يقابله قول المصنف هنا: وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يقابله: ولم يتعدوها إلى البدعة. ولهذا النجاة لا تكون إلا بالأمرين معا، تمسك بالسنة والحذر من البدعة. ويأتي الجمع بين الأمرين في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله في كل جمعة: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. لما كانوا كذلك متمسكين بالسنة مجانبين للبدعة، حازوا بذلك الرتبة الثانية والمنزلة العالية، يعني بتمسكهم بالسنة وبعدهم عن البدعة حازوا، أي نالوا واكتسبوا وحصلوا، حازوا بذلك الرتبة الثانية. الرتبة الدرجة، والثانية الرفيعة من الثناء وهو العلو والرفعة، فحازوا الرتبة الثانية والمنزلة العالية، يعني المنزلة العالية الرفيعة. وبهذا يعلم أن نيل المراتب العالية والمنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بهذين الأمرين: التمسك بالسنة ومجانبة البدعة، التمسك بالسنة ومجانبة البدعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.